يصندوق في بعض المستشفيات يصندوق معالجة الفقير في بعض المستشفيات تدخل فيها؟ لا أي تدخل الانتفاق خاص انتفاق خاص اه بالعالم استاذ شو حكى